محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وينذرون لها ويقربون لها قرابين لتسعفهم بحاجاتهم وتقضي مآربهم، وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعا في رد البلاء، فيسمي بعضهم ابنه بعبد النبي، وبعضهم بعلي بخش وحسين بخش وبير بخش ومزار بخش وسالار بخش وغلام محي الدين وغلام معين الدين، ويرسل بعض الناس ضفيرة في رأسه باسم ولي من الأولياء، وبعضهم يقلد ابنه قلادة باسم شيخ أو ولي، وبعضهم يكس ولده لباسا، وبعضهم يصفد ابنه بقيد في الرجل باسم أحد المشايخ والأولياء، وبعضهم يذبح حيوانا بأسمائهم، وبعضهم يستغيث فيهم عند الشدة، وبعضهم يحلف في حديثه بأسمائهم. هذا الكلام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بمعنى حديثه عن مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة، وإنما ذكر هذه الأمور من باب البيان وضرب المثال لا من باب الحصر والقيد، وإنما أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن كل عبادة صرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر، وكل تقرب بذل وانقياد ومحبة لغير الله عز وجل شرك أكبر. وهذه لفتة ضربها المؤلف رحمه الله تعالى، من الواضح أنها كانت من الواقع الذي يعيشه رحمه الله تعالى، ولهذا ضرب بعض الأمثلة متعلقة ببعض الأسماء في تلك البلاد مثل علي بخش وحسين بخش وبير بخش ومدار بخش وسالار بخش. وإن كان هذا في تلك البلاد فهو موجود أيضا في بلاد العرب كذلك، وكما تقدم معنا صور الشرك تتكرر، فالداعي إلى الشرك هو إبليس أعاذنا الله وإياكم من شره ومكره وكيده. فهذا اللعين يكرر هذه الوسائل في البلدان وينظر ما تهواه الأنفس وما تميل إليه النفوس الأمارة بالسوء والأهواء المضلة، فيجاريها في هواها ويطلقها ويبثها إلى الإشراك بالله جل وعلا. لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن هذه المسميات من هؤلاء الناس كانت بقصد التقرب إليهم، يعني هو عندما يسمي بير بخش هو يتقرب ويتذلل لهذا المخلوق، وكذلك عندما يسمي عبد النبي واضح أن رشد العبودية التي في مثل قولهم عبد المطلب، وإنما هو العبودية الذل والانقياد التي لا تكون إلا لله الواحد القهار. وإلا إذا نسب الإنسان إلى سيده من باب عبودية الرق، أي هو الذي اشتراه بماله أو ورثه عن مورثه، فهذا لا حرج فيه، قال فلان عبد فلان بمقصود عبودية الرق، ولكن هؤلاء ما أرادوا هذا، وإنما أرادوا عبودية التذلل والحب والانقياد. ولهذا خصوا هؤلاء الصالحين بهذا التعبيد، فقالوا عبد النبي، وبعض يعبد لعلي وغير ذلك، وما زال إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين أمثال هذه الأسماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعضهم يقلد ابنه قلادة، لا قبل يقول، ويرسل بعض الناس ضفيرة في رأسه باسم ولي من الأولياء، أي يتقرب بإرسال هذه الضفيرة، وهذا من جنس يا شيخان تسييب السوائف، كانوا يسيبونها، يقول هذه لفلان هذه سائبة فلان ويبحرون البحائر. وكذلك هذا يرسل هذه الصفيرة تقربا لمخلوق، أي هو لن يعقدها ولن يبرزها في رأسه تقربا وتعظيما لهذا المخلوق. ونحن إنما أمرنا أن نرسل شعرنا للخالق جل وعلا. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعضاء، في رواية أعظم في رواية آراب، وألا أكتف شعرا وألا أكتف ثوبا ولا أقعص شعرا. عقص الشعر هو عقده وغرزه في أصل الرأس. إذن إرسال الرأس، إرسال شعر الرأس هو من العبودية لله جل وعلا. عندما تريد أن تسجد لله عز وجل يتعين عليك إن كان لك شعر طويل أن ترسل هذا الشعر وألا تجعله مغروزا ولا مكفوفا ولا مجتمعا، تفك هذا الشعر ليسجد لله رب العالمين. فلاحظوا كيف أن الشيطان يستعمل الشعائر التي جعلها الله جل وعلا عبادة له لكي يجعلها عبادة للمخلوقين ليوقعهم بالشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا أرسل شعره تعبدا لهذا المخلوق كما يرسل الموحدون شعورهم إلى أرادوا السجود للخالق الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال بعض المقلد له قلادة البسم شيخ أولي، كذلك تقليد القلائد في دين محمد صلى الله عليه وسلم إنما تقلد القلائد على اسم الله رب العالمين وترسل إلى البيت الحرام لتذبح في البلدة المحرمة تعبدا لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد هديه ويكلف غيره أن يقلد هديه كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء حولوا هذا التعبد من الله عز وجل إلى هذا المخلوق، فصاروا يقلدون القلائد تقربا لمن؟ لهذا المخلوق. والأصل أن الإسلام جاء بتقليد القلائد في الهدي للواحد القهار سبحانه وتعالى. قال بعضهم يكسو ولده لباسا، أي تقربا للشيخ الفلان، وهذه مسألة مهمة يا إخوان. أي أمر يفعله العبد ذلا ومحبة وانقيادا لغير الله عز وجل هو من الشرك الأكبر. ولو خلعت كل نسوتك من رأسك فقط ذلا للشيخ وتعبدا فقد وقعت في الشرك الأكبر. لو ألبست كما يقول مؤلفنا ابنك هذا اللباس المخصوص تقربا للشيخ الفلاني ذلا وانقيادا واعتقاد استحقاق هذا المخلوق لذلك فهذا شرك أكبر. فإذا القضية يا إخوان لما ترون الآن في تنوع هذه الأمثلة التي ضربها المؤلف ليست في ذات الأشياء التي تفعل، وإنما ما قام في القلب من التأله والتعبد لهذا المخلوق. ولهذا نقول لو لم يفعل شيئا من ذلك مطلقا وفي قلبه تأله لهذا المخلوق وقع في الشرك، يعني لو لم يقلد قلادة ولم يقول ولم يسمي بعبد النبي ولا علي بخش ولم يقلد قلادة ولم يلبس لباس ونحو ذلك، لكنه ليس عنده إشكال في أن هذا المخلوق لو حضن الإلهية فهذا شرك أكبر وإن لم يفعل من ذلك شيئا. قال بعضهم يصفد ابنه أن يضعه يضع فيه قيود وسلاسل يقيده في الرجل باسم أحد المشايخ والأولياء. قال وبعضهم يذبح حيوانا بأسمائهم، أي إهلالا على اسم الشيخ والعياذ، يذبح الذبيحة على اسم الشيخ. والله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، هذا إذا لم ينكر اسم الله عليه، فكيف إذا أهل لغير الله عز وجل. وتلاحظون أيضا هذا في مقابلة الذبح على اسم الله عز وجل والتقرب لله سبحانه وتعالى بالذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسول الله عليه. فالله تعالى يأمر بأن تذبح الذبائح على اسمه ويحرم الذبائح التي تذبح على الأصنام والأنداد والشركاء ويبين أن هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. لاحظ في قول المؤلف هنا وبعض يذبح حيوانا، هنا لم يقل وبعض يذبح من الأنعام، ليبين أن ذات الذبح شرك أكبر. يعني لو أن إنسانا ذبح كلبا، لو أن إنسانا ذبح أي شيء مما يعظم في النفوس أو يحفر في النفوس كله سواء هو شرك أكبر بالله جل وعلا. قال وبعضهم يستغيث بهم عند الشدة، وهذا قد تقدم الحديث عنه. قال وبعضهم يحلف في حديثه بأسمائهم. والمتأمل في صنيع هؤلاء يجد أنهم لا يحلفون بأسماء هؤلاء الشيوخ إلا عند العظائم والشدائد، عندما يريد أن يصدق الحديث ويبين للسامع أنني لم أخطئ ولم أكذب في ذلك قط يحلف باسم الشيخ. لكن ما عنده حرج أن يحلف باسم الله العظيم كاذبا مراولا، هذا كله ليس عنده في ذلك حرج. لماذا؟ لأن اسم الشيخ في قلبه أعظم من اسم الله عز وجل، ولأن خوفه من الشيخ وغضب الشيخ وبطش الشيخ أعظم من خوفه من غضب الله جل وعلا وبطشه. وفي الجملة تعظيمه لهذا المخلوق فوق تعظيمه للخالق سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه المقارنة، وأنا أذكرها من باب مجريات الأحداث الجارية في عالم اليوم. نجد الآن من إذا خوفته بالله لم يخف، وإذا خوفته بالشيخ خاف. نجد في عالم اليوم من يراقب الشيخ ويحذر من أن يخطئ في حق الشيخ أو أن يقصر ولو تقصيرا يسيرا في حق الشيخ، لكنه يخطئ في حق الرب بل ويتطاول على حقه سبحانه وتعالى ولا يكترث إن عصى الله جل وعلا أو أطاعه. المهم أن يرضى عنه ذلك الشيخ. أذكر قول الله عز وجل في مناظرة إبراهيم في قوله، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا الآن يبين الله عز وجل أن هؤلاء خوفوا إبراهيم بهذه الآلهة المزعومة بهذه الكواكب وتلك الأصنام وغير ذلك، خوفوا إبراهيم فقال كيف أخاف من هؤلاء وهم مخلوقون وأنتم لا تخافون من الله وهو الخالق سبحانه وتعالى، تشركون بالله وترجون أمنا وأنا أوحد الله وتخوفونني. ولهذا عرف الله جل وعلا مباشرة بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ومهتدون. ولهذا من أدعية الكرب التي يحسنها جماعة من أهل العلم قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لاحظ كيف صار التوحيد خلاصا في الكرب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وحديث ابن عباس المتفق على صحته في دعاء الكرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء فرج الكروب كله توحيد، شهادة لله عز وجل بالتوحيد. وهذا بيان لقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يؤمنهم الله جل وعلا عندما يخاف الناس وينجيهم الله سبحانه وتعالى من أحل العذاب بالناس. قال مالك رحمه الله تعالى: تقليد جهال المسلمين للمشركين القدامى. هذا عنوان جانب في هذه الرسالة. يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أن جهال المسلمين قلدوا المشركين القدامى. وفي قول جهال المسلمين بيان للعلة التي بها وقعوا في هذه الورطة العظيمة، أنهم جهلوا حقيقة الشرك وحال المشركين القدامى، ولهذا وقعوا في جنس ما وقعوا فيه. والجهل منه المعتبر ومنه غير المعتبر. فقد يعذر العبد بجهله وقد لا يعذر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد مفرغا لوسعه مجتهدا في طلب الحق يسأل عن دينه ويسأل عن عقيدته ويحرص أن لا يشرك بالله عز وجل، ثم وقع في خطأ وإن كان في باب المعتقد جهلا منه، فإنه يعذر عند الله عز وجل ويعذر حتى عند الناس. وأما إذا كان مهملا للدين لا يكتلف بشرع رب العالمين ولا يسأل أصلا عن عقيدته ويسمع بالشرك يحذر عنه في كل مكان والنصوص متكاثرة صريحة ولا يلتفت إلى ذلك ولا يرفع بذلك رأسا، وهو في نفس الوقت شحيح حريص على أحوال الحياة الدنيا من درهمها ودينارها وقميصتها وقميلتها، وهو بطن لبيب فيما يتعلق بمكاسب الحياة الدنيا، فهذا جهل غير معتبر. لا يعذر هذا الإنسان بهذا الجهل، لأن هذا الجهل ناتج عن الإعراض عن الدين. قال الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالنذارة أتتهم ويسمعون الدعوة إلى التوحيد، وأن هناك من يقول أن من يدعو غير الله جل وعلا فهو مشرك بالله، وأن من يطوف حول القبور فهو مشرك بالله، وأن من يذبح لغير الله وينذر لغير الله فهو مشرك بالله، ولا يلتفت إلى هذا ولا يلتفت له لا في قليل ولا في كثير. المؤلف: تقليد جهال المسلمين للمشركين القدامى. قال: والحاصل أنه ما سلك عباد الأوثان في الهند طريقا مع آلهتهم إلا وسلكه الأدعياء من المسلمين مع الأنبياء والأولياء والأئمة والشهداء والملائكة والجنيات. يأتي واقعه بعد تأمل ونظر، وجد أن كل شرك يفعله عباد الأوثان والأصنام في الهند يفعله أدعياء الإسلام، أدعياء أي المدعون الإسلام. يعني كأنه يشير أن هؤلاء ما عرفوا حقيقة الإسلام الذي يدينون الله عز وجل به، وما عرفوا حقيقة الدين الذي سيسألهم الله سبحانه وتعالى عنه. وعبد على هذه الشاكلة هل سيجيب عن أسئلة الله جل وعلا يوم القيامة؟ لن يجيب، لأنه أول ما يبعث في قبره عما سيسأل: من ربك؟ ما يجيب إلا الموحد. المشرك لا يستطيع أن يجيب، المشرك سيجيب بما كان يفعل في الحياة الدنيا، عنده رب للأولاد وعنده رب للأرزاق وعنده رب لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وقضاء كذا وكذا، وعنده رب يصلي له ويسجد ويصوم شهر رمضان له، وإذا جاء الحج حج، وإذا أراد أن يعتمر اعتمر. هذا رب وهذا رب وهذا رب وهذا رب، لن يطيع أن يجيب ويجلس يقول ها ها. كنت أسمع الناس يقولون فقلت، أي قلدهم فيما فعلوا. وقال إذا قيل له: ما هو دينك؟ إن الدين عند الله الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله والانقياد له والخلوص له من الشرك والبراءة من الشرك والمشركين. طيب هذا ما حقق شيء من هذه الأشياء، ما أخلص عباد الله عز وجل وما تبرأ من الشرك والمشركين، بل هو كان معهم وينافسهم بذلك الشرك والعياذ بالله. إذا قيل: من نبيك؟ لم يجيب على هذا السؤال إلا من كان قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة. فإن كان قد اتخذ الشيخ أو الفلان وعلان وعلان إماما وقدوة يطيعه في تحليل الحرام وتحريم الحلال، يصرف إليه العبادات نذرا وذبحا وتألها وحلفا وغير ذلك، فهذا لم يستطيع أن يجيب على هذا السؤال النبي. إجابة القبول يا إخوان إجابة أعمال في هذه الحياة الدنيا، فمن عمل بالتوحيد وحققه في الدنيا كانت هذه الأسئلة أيسر ما تكون حاله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يضل الله الظالمين ويضل معه من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. يضل هؤلاء يضلون ما يستطيعون يحتارون لا يجدون جوابا لهذه الأسئلة التي لو سألت عنها صغار المسلمين اليوم يستطيع أن يجيب. الآن لو أتينا بطفل عمره 7 سنوات أو 6 سنوات مروا يقول ربي أخي ما دين فينا الإسلام، ما دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يستطيع أن يجيب. ولكن في القبور يؤتى بأقوام عندهم الشهادات العالية والمراكز المرموقة والأموال الطائرة والسلطان و إلى غير ذلك، ولا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة إذا أودع في القبر. لماذا؟ لأنه ما كان يعمل بمقتضى هذه المقولة التي كان يتلفظ بها في الدنيا مقالا بدون تحقيق واقعي عملي. وانظر الآن في واقع الناس اليوم، تجد أن ما جرى بهم هو جرى الآن في بلاد المسلمين أيضا. نجد الآن هنا في السودان مثلا من يعتقد أن فلانا يعلم ذلك وفلانا يضيف وفلان يفرد وفلان يعطي الولد وفلان يفعل كذا، بل أقول ما تركوا لله شيئا إلا وصرفوا المخلوق. كل فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى جعل للمخلوق منه نصيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واتبعوا سنن جيرانهم من المشركين شبرا بشبر وذراعا بذراع. يشير هنا إلى خطورة مخالطة المشركين ومجالستهم، وأنهم يرضون من عاش معهم. ولهذا قال الله جل وعلا: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قال كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا في قوله تعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الأرض واسعة ما ضيق الله عليك حتى تجلس مع المشركين وتتأثر بأحوالهم وأقوالهم. قال أولئك مأواهم، قال الله عز وجل: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو. طيب، قال: وحلو القدة بالقدة والنعل بالنعل فما أجرأهم على الله. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر بطن لدخل. قال يهود النصارى يا الله. قال: فمن؟ قال: فما أجرأهم على الله وما أبعد الشقة بين الاسم والمسمى. الاسم مسلم، والمسمى الذي هو هذا الإنسان لم يحقق الإسلام. يقول: والحقيقة والدعاوى. عنده دعوة عريضة لكنه ما عنده حقيقة لهذه الدعوة. يقول: وصدق الله العظيم إذ قال في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني ما يعرفون إيمان خالص، لا يعرفون إلا إيمانا مخلطا بالشرك. وهل يجتمع الإيمان والشرك يا إخوان؟ لا يجتمعان أبدا. إذا جاء الشرك ذهب الإيمان، فالإيمان ضد الكفر، لا يجتمعان في حال الأفراد بقلب المؤمن. اسمع بعض الآيات التي يذكر الله جل وعلا فيها أحوال المشركين، وتأمل فيما يفعله بعض المنتسبين للإسلام اليوم لتعرف عظيم التقارب الذي بين هؤلاء وأولئك. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذا يطلبوا منهم إيش؟ الرزق. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى: ولدعوا الذين زعمتم من دون الله. لأن هناك آلهة مزعومة يدعون أنها تقضي كذا وكذا وكذا. قال: ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. إذن هؤلاء أيضا اتخذوا آلهة بدعوى الشفاعة، وهؤلاء اليوم أيضا يتخذون الشيخ فلان وعلان ليشفع لهم ويدخلهم الجنة. نفى الله تعالى ذلك عنهم فقال: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. والمعنى أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن هناك من يمنع دون الله عز وجل، وأن هناك من يحفظ ويحمي ويقي هذا العبد. فبين الله سبحانه وتعالى أن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. لاحظ هذه الآية في غاية البيان أن هؤلاء لن يستطيعوا أن يحولوا بينكم وبين قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وأن الذي يستطيع أن ينفذ ما يشاء متى شاء كيف شاء هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وفي طيات هذه الآية أيضا تدل أن هناك أقواما يظنون أن هناك بعض المخلوقين عندهم من المكانة والمنزلة ما يستطيعون بها أن يدفعوا أمر الله وأن يغيروا قدر الله، وهم معروفون بالأقطاب والأغوال، فهم يستطيعون أن يبدلوا أمر الله عز وجل عند هؤلاء، بل مقاليد الأمور إلى هؤلاء عند هؤلاء والعياذ بالله. بل وبعضهم يعتقدون أن الله تعالى لا يقضي قضاء حتى يعرضه على هؤلاء الأغوات والأخطاب مستشيرا، يستشيره رب العزة والجلال في قضاء الذي يريد أن يقضي. نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى هنا يقول: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يعقد المقارنة سبحانه وتعالى من باب التقريب الأفهام ليعني هؤلاء معنى التوحيد وحق رب العالمين سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذه الآية تدل عليه على أن المشركين الأوائل كانوا يعتقدون هذا بأقوام، يعتقدون أن أقواما عندهم خزائن بيد مفاتيح الأمور ومفاتيح الفرج، وأن بعض الأقوام عندهم علم الغيب، وأن بعضهم يملك التصرف في هذا الكون. يذكر الله جل وعلا هذا على لسان أنبيائه ورسله الذين هم أعلى البشر عند الله عز وجل، يقول: قل لا أقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أي إن قضية التوحيد هي من النزوح بمكان حيث أننا لا يشتبه علينا حال الأعمى وحال البصير. وكذلك حالة الأعمى والبصير دالة على حالة الموحد والمشرك. فالبصير هو الموحد والأعمى هو المشرك. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. دليل على أن المشركين الأوائل ما كانوا يعطلون الرب عز وجل عن كل أسمائه وصفاته بل كانوا يكون بعض يثبتون أن وجلوا على والخالق الرازق المحيي المميت هو الذي خلق السماوات هو الذي خلق الأرض هو الذي خلق البشر هو الذي خلق الشجر والحجر. لكن مع ذلك كله يثبتون للأنداد حظا من العبادة. وكذلك المشركون في هذا الزمان كذلك يقولون أن الله هو الخالق الرازق لكن عندنا أيضا من المخلوقين من يستطيع أن يعلم الغيب ومن يستطيع أن يفعل كذا وكذا وكذا بما هو مختص بالرب سبحانه وتعالى. قال مالك رحمه الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي حالة كونهم من المشركين والعياذ بالله. قال فإذا عرضهم معارض وقال أنتم تدعون الإيمان وتباشرون أعمال الشرك فكيف تجمعون بين الماء والنار وتؤلفون بين الضب والنون. هذه أشياء الضاد الماء والنار. إذا سكب الماء على النار انطفأت النار وإن غلب النار الماء أذهبت الماء وتبقى النار لا يجتمعان لا بد أن يقضي أحدهما على الآخر. وقال والضب والنون. الضب هي دابة تعيش في البرية مأكولة اللحم تبغض الماء بغضا عظيما وتموت إذا وضعت في الماء. والنون الذي هو الحوت يموت إذا أخرج من الماء. فإذا هل يجتمعان؟ ما يجتمعان. أحدهما يموت في الماء والآخر يموت إذا أخرج من الماء. إذا لا يجتمعان. إذا لن يجتمع إذا كذلك التوحيد والشرك لا يجتمعان أبدا. قالوا نحن لا نأتي بشيء من الشرك. إذا هذه الآن شبهة يذكرها المؤلف وهي حقيقة من الشبه المستفيضة عند القوم وكثير منهم يرددها. يقول مالك رحمه الله تعالى قالوا نحن لا نأتي بشيء من الشرك. هذه مغالطة حقيقة. قول نحن لا نأتي بشيء من الشرك إذا كنت أصلا لا تعرف ما هو الشرك فكيف تنفي أنك تعارضه؟ إذا كنت لا تعلم حقيقة الشرك يعني إذا قلت لهذا إذا قال لك هذا الرجل أنا لا أشرك بالله قل له أول سؤال ما هو الشرك؟ إذا لم يعرف الشرك وأبطه كذلك فقل له إذا كنت تجهل الشرك فكيف تعلم هل أنت تناقضه أم أنت توافقه؟ ما تعلم. إذن حكمك هذا مبني على جهل وكل حكم مبني على جهل فهو باطل لا يقبل من صاحبه. قالوا نحن لا نأتي بشيء من الشرك إنما نبدي ما نعتقده في الأنبياء والأولياء من الحب والتقدير. هنا مغالطة أخرى نسألهم نقول لهم هل تبلغون في محبتكم للأنبياء معشار ما في قلوب أصحابهم من المحبة لهم؟ الجواب لا. إن قال نعم فهذا مستكبر واضح أمره. سيقول لك لا الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فقل له إن كانوا هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك فلماذا لم يفعلوا ما فعلت؟ هو أحد أمرين، إما أن هذا الفعل ليس من الدين في شيء ولهذا لم يفعلوا به، وإما أنك تتهمهم بالتقصير في المحبة وأنك أعلى منهم كعبا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إذا عدلناهم بالله واعتقدنا أنهم والله جل وعلا بمنزلة سواء كان ذلك شركا لا شك فيه. إذن هذا مفهوم الشرك عند هؤلاء. طبعا المؤلف كما تقدم معنا يا إخوان يعني قام بدعوة التوحيد قياما شديدا وحرص على بثه بالناس، ومن كان على هذه الشاكلة لا شك أنه سوف يقابل شرائح كثيرة من المجتمع وسيسمع كثير من الشبه. إذا هذا واقع عملي عاشه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو واقع الذي نعيشه اليوم. هؤلاء يفهمون من الشرك شيئا واحدا، إذا جعلت المخلوق كالخالق تماما من كل وجه، يعني تجعل كل صفات الخالق في المخلوق، عندها يكون هذا الشرك لا شك فيه. أما أن تبدي على المخلوق ضعف صفات الخالق فهذا عند هؤلاء ليس بشرك. طبعا نصوص الكتاب والسنة تنقض كل هذا، وسيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. إذا نفهم من هذا أن هؤلاء ما عرفوا معنى الشرك الذي شنع الله على أهله في القرآن وحذر منه في آيات متكاثرة، ولأجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال: ولكننا لا نقول بذلك بل نعتقد بالعكس أنهم خلق الله وعبيده. أما ما نعتقده فيه من القدرة والتصرف في العالم، لاحظ هذا الإفصاح عن الشرك، أما ما نعتقده فيه من القدرة والتصرف في العالم فهما مما أكرمهم الله وخصهم به، فلا يتصرفون في العالم إلا بإذن منه ورضاه، فما كان نداؤنا لهم واستعانتنا به إلا نداء لله واستعانة به، وله عند الله دالة ومكانة، يعني عندهم دلال على الله عز وجل، عندهم مكانة عند الله وحظوة ليست لغيره، قد أطلق أيديهم في ملكه وحكمهم في خلقه، يعلون ما يشاءون وينقضون ويبرمون، وهم شفعاؤنا عند الله ووكلاؤنا عنده، فمن حظي عندهم ووقع عندهم بمكان كانت له حظوة ومنزلة عند الله. وكلما اشتدت معرفته بهم اشتدت معرفته بالله، إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة والحجج الداحضة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والسر في ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءهم. لماذا قال المؤلف؟ لأن نصوص الكتاب والسنة متكاثرة في نفي كل حول وقوة لهؤلاء فيما يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى، وأنه ما خول أحدا من هؤلاء بشيء، بل هو الفاعل بذلك وحده لا شريك له. فيدل هذا على أن هؤلاء إما أنهم لم يقرأوا القرآن قط، أو أنهم قرأوه وفهموه وتعمدوا إضلال الناس، أو أنهم قرأوه ولم يفهموه. ما هناك إلا أحد هذه الثلاثة أحوال، إما أنهم لم يقرأوه مطلقا، أو قرأوه وفهموا وأرادوا إضلال الناس، أو أنهم قرأوه ولم يفهموا منه مراد الله سبحانه وتعالى من عباده. نذكر بعض الآيات المتعلقة بهذا المقام. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. لا، أكد الأمر بمؤكدين، بالنفي في سياق النفي وبقول جل وعلا ولا يستطيعون، فشيئا نكر في سياق النفي ما لا يملك، ثم قال ولا يستطيعون. ألم يكن أهل الجاهلية الأولى يعتقدون في أندادهم نفس هذا المعتقد؟ بلى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسطاء بيننا وبين الله عز وجل. لا نقضي شيئا إلا بعد استئذانهم ومشاورتهم، والله تعالى قولهم ذلك على بزعمهم. يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأعلى الخلق منزلة عند الرب جل وعلا، قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هنا نفى النفع والضر عن نفسه، هو لنفسه لا يملك نفعا ولا ضرا. فإما أن يكون هؤلاء الأنداد والأغوات والأخطار فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فخوله الله تعالى نفعاً وطبراً، وإما أنهم وقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لديه، وهذا هو الحق أنهم واقعون في الشرك. إذا كان هذا سيد الخلق يقول لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا، طيب في الآية الأخرى قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشد. لاحظ هذه الآية تنفي ذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام، والآية الأخرى تنفي فعله ذلك بغيره عليه الصلاة والسلام. وهذا سيد الأولياء عليه الصلاة والسلام ورأس الناس صلى الله عليه وسلم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم وصله أذى كبير ونال منه المشركون حتى أدموه وضربوه عليه الصلاة والسلام وقاتلوه وقاتلوا أصحابه، وكان يرى أصحابه يسامون سوء العذاب ولا يستطيع أن يفعل شيئا. لو كان لأحد تصرف في هذا الكون لكان لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا استطاع أن ينقذ هؤلاء الذين يعذبون بين يديه، وهو لا يملك إلا أن يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما يملك شيء، يأتونه: ألا تستوصل لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيجلس مغضبا عليه الصلاة والسلام ويذكر حال أقوالهم من قبل. هو عليه الصلاة والسلام يوضع على ظهره سنة الجزور، لو كان يعلم الغيب لما أتى يصلي في هذه الساعة، أليس كذلك؟ لأنه شق عليه ذلك عليه الصلاة والسلام وظل ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالت عنه سنة الجزور. جحش عليه الصلاة والسلام أي سقط عن دابته عليه الصلاة والسلام، لو كان يعلم الغيب لما عثر في الدابة أصلا ولا أخذها بعيدا عن مكان هذه العثرة. ومثل هذا كثير جدا، يقول تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أي لم أقع بسوء قط لأني أعلم الغيب. أما وإني قد أصابني من السوء من هؤلاء فإذا أنا لا أعلم الغيب. فإذا كان هذا المتكل في حقه عليه الصلاة والسلام ففي حق من يثبت؟ لا يثبت إلا في حق الرب سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قال إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول الله عز وجل في الآية الأخرى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ليس لأحد مع الله تعالى شرك في ملكه عز وجل. ثم قال ولم يكن له ولي، الولي النصير والمعين، ولم يكن له ولي من الذل. أليس هناك من يحتاج الله جل وعلا إليه لكي يعينه ويساعده كما هو حالة إيش؟ المخلوق. المخلوق يذل المخلوق مثله لأنه محتاج إليه. الآن خذ مثال، لو أن إنسانا تعطلت سيارته فيطلب من المارة ليس بذلك لو سمحت ادفع معي السيارة بارك الله جزاك الله لأنه محتاج إليه ليس بذلك. والله تعالى ينفي ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى. فليس له ولي سبحانه وتعالى من الذل جل الله في علاه. ثم قال وكبره تكبيرا. فقال سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله. هذا الجواب متفق عليه بين الأنبياء والمرسلين والمشركين والمعطلين لبعض أسماء الله رب العالمين وصفاته. من رب السماوات والأرض؟ الله على قدر مشترك. قال قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هذا إلزام مباشر. اتخذتم أولياء، هل هؤلاء الأولياء يملكون لأنفسهم، لاحظ ما قال لكم، لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ يعني لو أراد أحد أن يؤذي هذا الشيخ، لو أراد أحد أن يكسر هذا الصنم، لو أراد أحد أن ينبش قبر هذا الولي، لو أراد أحد أن يفعل كذا وكذا، تستطيعون أن توجد لنا مثالا امتنع فيه هؤلاء عن ذلك؟ ما يستطيع. بل كان الصحابة يتعمدون أن يكسروا بعض أصنام المشركين ليروهم ضعف هذه الأصنام وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر. فإذا انتفى هذا في حق أنفسهم فهم من باب أولى أنهم لا ينفعون غيرهم ولا يستطيعون لهم ضر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أي الأمر بالوضوح بمكان. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. هذه شبهة القوم الذي تكلم عنه أنا قبل قليل. هم يريدون يظنون أن الشرك هو التسوية من كل وجه. والله جل وعلا هنا خص الخلق. هل خلق هؤلاء كخلق الله فتشابه عليهم خلق الله بخلق هؤلاء ولهذا عبدتموهم وصرتم لهم الآلهة؟ أم أنكم تقرون أن الله هو الخالق؟ فإن قلتم نعم فالخالق هو المعبود سبحانه وتعالى. قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خالق كل شيء هو الواحد والذي يعبد وحده لا شريك له. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.